أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن المساقاة والمزارعة، وذكرنا أن المساقاة كما قال هنا في الكتاب دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. المساقاة من السقي، كأن إنسانا عنده حديقة فيها أشجار وفيها نخيل، فيريد من يقوم بشأن هذه الحديقة فيسقي أشجارها ونخيلها ويقوم على أمر ثمرتها بتأبير وتنظيف ورعاية مصالح ونحو ذلك. في المزارعة أو المخابرة أن إنسانا يكون له أرض ويريد أن يزرعها بشيء معين من قمح أو شعير أو نحوه، فيتفق مع إنسان أن يشاركه في ذلك، هذا بأرضه والآخر بالزرع، أنه يزرع هذه الأرض، سواء صاحب الأرض هو الذي سيأتي بالزرع أو بالبذور، أو أن المزارع هو الذي سيأتي بالبذور ويزرعه، كلا الأمرين جائز. المساقاة جائزة، والمزارعة والمخابرة كل هذا جائز. ذكرنا أنه جاء عن رافع بن خديج حديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ونهى عن هذه الصور، وذكرنا في الحديث السابق أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزارع على أرض خيبر، كان يزارع اليهود فيها على أرض خيبر، ولم يثبت أنه أعطاه من عندي صلى الله عليه وسلم بذورا ولا غيرها، فدل على أن المزارعة جائزة والمساقاة مثلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك مع أهل خيبر، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبقاهم على هذا الشيء، أنهم يزرعون وأنهم يقومون بأمر النخيل الموجودة فيها، على أن له الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطر الآخر. دلت هذه الأحاديث اللي جاءت في مسألة أرض خيبر على أن المزارعة جائزة والمساقاة جائزة، وجمع العلماء بين النهي اللي في حديث رافع بن خديج وبين الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، بأن النهي مقصود به صورة معينة، وجاء في حديث رافع بن خديج أنهم كانوا يزارعون على هذه الصور، يزارعون على الجداول، على المازيانات، على أقبال الجداول، فهذه الصورة يقول إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. يبقى هذه المزارعة اللي كانت موجودة ونهى عنها صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات، يعني الماذيانات جمع ماذيان معنى النهر، يعني الأنهار، فيقوم يقول إنه صاحب الأرض له الزروع اللي هتنبت قدام النهر اللي قريبة من الماء هذه له، والآخر له غيرها، فلعل هذه تنبت وهذه لا تنبت، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كانوا يزارعون على أقبال الجداول، أقبال جمع قبل، يعني الأماكن القريبة من جداول المياه، بحيث أن صاحب المزرعة يأخذ الثمرة اللي فيها مياه كثيرة اللي تبقى أفضل من غيرها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجعل الأمر أن يكون مشاع، إذا كانوا يزارعون على النصف أو الربع أو الثلث هذا جائز، لكن عليه وعلى دراهم أو عليه وعلى أجزاء من الأرض هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المساقاة والمزارعة نوع من أنواع الشركات، يبقى مشاركة بين صاحب الأرض أو صاحب النخل مع الذي سيقوم على النخل أو الذي سيقوم على الأرض، على أن تكون الثمار بينهما مناصفة مثلا أو بحسب النسبة التي يتفقان عليها، كذلك الزروع الخارجة تكون على ما يتفقان عليه من نسبة، هذا له نصف وهذا النصف، هذا الربع وهذا الثلاث الأربع وهكذا. إجارة الأرض بالذهب والفضة والنقد ذكرنا أنه جائز، وأن جماهير أهل العلم على ذلك أنه يجوز يؤجر أرضه السنة بألف جنيه، السنة بألف دينار، السنة بألف درهم، هذا جائز، وخلاف أهل العلم في ذلك قليل جدا. ولذلك قال الإمام أحمد: قلما اختلفوا في الذهب والفضة، قلما اختلفوا في الذهب، يعني أنه خلاف قليل جدا غير معتبر هذا الخلاف. جاء عن طاووس وعن الحسن البصري رضي الله عنهما أنهما كره ذلك، كره أن تؤجر الأرض بالذهب والفضة. أما جماهير العلماء بل البعض ينقل أنه إجماع أهل العلم على ذلك، يقول ابن المنذر: أجمع عوام وأهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلومة جائز بالذهب والفضة. هذا ينقل الإجماع مع وجود المخالف الحسن البصري وطاووس، وكأنه يقصد إجماع من بعدهم، إجماع من بعدهم يعني صح الإجماع بعدهما، فنقل هو ذلك. ولذلك قال الإمام أحمد: قلما اختلفوا في ذلك، قلما اختلفوا في ذلك. يبقى هنا المزارعة جائزة، المساقاة جائزة على الصورة التي ذكرنا، إجارة الأرض بالذهب والفضة والفلوس أيضا جائزة. هنا المسألة اللي وقفنا عليها إجارة الأرض بطعام سواء يخرج منها مثله أو لا، فيقول لنا على ثلاث أقسام. لو هيأجر هذه الأرض يقول لك هأجر لك الأرض الزراعية دي سنة بألف جنيه، هذا جائز. السنة بألف دينار، السنة بعشرة جرام ذهب، السنة بكذا، هذا جائز. لكن السنة تديني أمح، تديني شعير، تديني غلة مما تنبت فيها أو لا تنبت فيها، هنا خلاف. نشوفوا خلاف العلماء. يقول لنا أحد هذه الأقسام إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها، إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها، فأجازه الأكثر، أجازه أكثر أهل العلم. الصورة هنا إن عنده أرض زراعية، وبعدين فرضنا إن هذه الأرض حيزرعها ليأخذها برسيم، يزرعها برسيم. صاحب الأرض قال له تديني كل سنة ألف صاع تمر، هنا هذا حيزرعها برسيم وحيدفع الأجرة تمرا، يبقى النوع اللي حيدفعه غير النوع الذي يخرج منها، فيقولنا أكثر أهل العلم على الجواز في ذلك. منع من ذلك الإمام مالك رحمه الله، منع الإمام مالك من ذلك أنه تؤجر الأرض بطعام حتى ولو كان لا يخرج منها مثله، منع من ذلك. والإمام أحمد رحمه الله قال: ربما تهيبته، ربما، وهذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله، قال ربما تهيبته، يعني رعى أن فيها خلاف في المسألة، وفي حديث يمكن يدل على هذا الشيء، يمكن يدل على هذا الشيء. إيه الحديث؟ قال لنا في حديث رافع: لا يكريها بطعام مسمى، لا يكريها بطعام مسمى، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. والصواب إن هذا الحديث لا يعارض ما ثبت من مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر في أرض خيبر. هنا يكريها بطعام مسمى كأنه مما يخرج منها، وترجع تاني لمسألة أن يقول لك أنه شاركني اسقي أنت هذا الثمر، اسقي النخل اللي موجود، البلح اللي يطلع أنا أخذ منه ألف صاع وأنت خذ الباقي. هذه الصورة جائزة ولا غير جائزة؟ هذه غير جائزة، هذه غير جائزة. لكن يقول لك أنت نصف وأنا النصف، جائزة ولا غير جائزة؟ الفرق بين الصورتين إيه؟ أما يقول لك نسبة يبقى أنتوا الاثنين هتاخدوا، اللي ساقى واللي هو صاحب الأرض. لكن لو أنه قال له اديني ألف صاع، لعل الأرض ما تجيبش الألف صاع اللي هو طلبها، فتاخد أنت الألف صاع، ولعله يروح يغرم لك من جيب ويجيب لك ما يكمل هذا الألف الصاع من معه. فيبقى أنت خدعت هذا الإنسان وغررته، تركته يزرع ويسقي، ثم أخذت كل شيء وجعلته عليه دين أيضا. يبقى هذه الصورة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يكريها بطعام، لا يكريها بطعام مسمى. هذا الحديث رواه مسلم وروى أبو داود أيضا زي ما هو ذكر لنا هنا. يبقى هنا محمول على صورة حتى لا نعارض بين الأحاديث ونضارب بينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق مع أهل خيبر، سقوا له النخل اللي فيها وزرعوا الأرض اللي فيها، وكان له الشطر صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هياخده ده هياخد منهم فلوس ولا هياخد منهم من الثمر الفارع منها؟ هياخد من الثمر. وهنا نهى عن طعام، يبقى نقول لا، الذي أخذه غير الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الذي أخذه نسبة، لي النصف ولكم النصف، يبقى الطرفين سيأخذان. الذي نهى عنه إنه يحدد الأرض دي هناخد منك الأجرة بتاعتها 1000 صاع مما يخرج منها، 1000 صاع مما يخرج منها، فإذا بالذي يزرع الأرض ما طلعلوش 1000 صاع، طلع له أقل من ذلك، أو كل اللي طلع 1000 أخذها صاحب الأرض، يبقى هذا ظلم وهذا من باب المقامرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى هنا القول الأول وهو عليه أكثر العلم أنه يجوز إجارة الأرض بطعام معلوم غير الخارج منها، غير الخارج منها. طيب القسم الثاني أن يؤجرها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، من جنس ما يخرج منها. بصورة ثانية فيها خلاف بين العلماء، وفي مذهب أحمد قولان، يعني يقول لك أنت هتزرعها إيه؟ هتزرعها قمح؟ طيب أنا هأجر لك هذه الأرض بتديني 1000 كيلة أو 1000 إردب من القمح في آخر العام. قول للإمام أحمد بأن هذا جائز باعتبار أنها إجارة. القول الثاني أن هذا غير جائز. الفرق بين القولين ليه جائز وليه غير جائز، القول بأنها جائزة النظر فيها إن هذه إجارة، إجارة، وأنا من حق إن أنا أؤجر الشيء أو أؤجر منفعة الشيء بما أريد أنا أن أؤجر به، أؤجر بذهب، أؤجر بفضة، أؤجر بطعام، كل شيء يصلح أن يكون مقابل لهذه السلعة أو لهذه الشيء التي تؤجر. فعلى ذلك إذا قال هأجر لك هذه الأرض البيضاء ازرعها زي ما تزرعها، تديني في آخر السنة 1000 صاع من القمح، وبعدين أنت زرعتها قمحة، هو ملوش دخل أنت زرعتها إيه، ولكن حقيقة أنت أعطيته من جنس ما يخرج منها، وهو لم يدخلك شريك، ما هوش مشارك لك الآن، لا ده هنا بيقول لك أنا هأجر لك أرضا بيضاء، أرض زراعية زرعها زي ما تزرعها، فاتفق معك على أن تعطيه في آخر العام 1000 صاع من القمح، وأنت زرعتها قمحة، فأعطيته هذه 1000 الصاع من القمح، فهنا قول في مذهب إمام أحمد أن هذا جائز ولا شيء فيه. قول آخر في المذهب أن هذا غير جائز، اللي هو إجارتها بشيء من جنس ما يخرج منها. القول بعدم الجواز ليه قالوا أنه هذا غير جائز؟ قالوا أن ده ذريعة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقع فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تؤجر الأرض بطعام مسمى، وهي مؤجرة بطعام مسمى، قلنا إن هذا في المزارعة والمساقاة اللي هي المشاركة بين الاثنين على أن يكون لصاحب الأرض المنطقة دي بتاعته والمنطقة الثانية لهذا الآخر، أو يكون لصاحب الأرض ما على الماديانات وأقبال الجداول ورؤوس الترع ونحو ذلك، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة من ذلك لعل هذه الأرض التي طلبها يقوم الفلاح ما يزرعهاش عدل ويسيبها، تيجي أنت تاخد في النهاية ما تلاقيش طلع لك حاجة، اللي أنت حددتها أنا هاخد الفدانين دول كل اللي يطلع ليا، الثلاث فدانين دول اللي يطلع فيهم لك أنت، يروح هو زرع الثلاث فدانين بتوعه ويسيب لك بتوعك أنت من غير شيء، أو لعلك أنت أخذت الفدانين اللي هي على المياه قريبة من المياه وأنت صاحب الأرض أضرب إن دي هتطلع شيء جيد، الثانية أنت عارف إنها ما تطلعش حاجة فجعلتها لهذا الفلاح. فلما كان في هذا القسم شيء من الغرر أو فيه غرر كبير نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها قد يؤدي إلى الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزي جاء القول الآخر الإمام أحمد في النهي عن ذلك. المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، فصلها شيء من التفصيل، قال رحمه الله: أما إدارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها كإدارة الأرض لمن يزرعها حنطة أو شعيرا بمقدار معين من الحنطة والشعير فهو جائز في أظهر الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. يبقى هنا الأقوال فيها قولان، مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أن هذا جائز. القول الثاني الإمام أحمد وهو مذهب الإمام مالك أن هذا غير جائز. اللي نهوا عنه وقالوا أنه غير جائز قالوا المقصود بالإجارة الطعام، فهو في معنى بيع الطعام بجنس، كأنهم نظروا إلى أن هذا من الربا، كأنه يبيع طعام بجنسه، يقول لك هذه وإن كان صورتها أنها إجارة لكن الحقيقة هو عنده طعام حيطلع في الأرض قمح وحيدي لك أنت أمح، كأنه بيبيع لك الأمح اللي جواها بأمح آخر بيدفعه لك، يبقى هذا هو الربا. لكن النظر في هذا أو في هذه الجزئية يفيد أن هذا لا، ليس حقيقة، مش بيع ببيع، أن أبيع حاجة أنا أملكها موجودة في حوزتي بشيء أنت تملكه موجود في حوزتك، والحقيقة أن هذا لم يحدث. أن هنا المزارع هو الذي زرع هذه الأرض وأنبتت القمح، صاحب المزرعة أخذ منك قمحا مما خرج من عندك، مش هو دفع لك أمح أخذ مكانه أمح آخر، ما حصلش هذا الشيء. فصورة الربا هنا غير موجودة. هذا التوجيه الأول لهم، قالوا أنها صورة من صور الربا في معنى بيع الطعام بجنسه. قالوا هو من المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن المخابرة لها تفاسير. كلمة مخابرة قد تأتي مشتقة من خيبر، من خيبر، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إذا كان على هذه الصورة، بل فعلها صلى الله عليه وسلم، يعني المخابرة ليس منهيا عنها. أو أن المخابرة من الخبرة، ومعناها أن المزارع هو الذي يأتي بالبذور وصاحب الأرض يعطي الأرض فقط، يبقى هنا هذه راجعة لخبرة المزارع في انتقاء البذور الجيدة اللي حيزرعها في الأرض، وهذا أيضا غير منهي عنه، وحقيقة هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، ما كانش بيجيب لهم بذور، بل هم الذين كانوا يأتون بالبذور، فعلى ذلك ليس هذا منهيا عنه. أو معنى ثالث أن المخابرة بمعنى المزارع المنهي عنها، وهذا صحيح، والمزارع المنهي عنها إنك تقول له ازرع لي هذه الأرض واتعب فيها، وفي آخر السنة هنقسم الأرض بيني وبينك، الجزء ده ليا والجزء ده لك، هذا منهي عنه. أما بنسبة معينة لي نصف الثمرة أو نصف الزرع ولكن نصف، هذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل فعله. يبقى التوجيه الثاني لهذه المسألة أيضا فيه نظر. التوجيه الثالث لقول المانعين، قالوا هو في معنى المزابنة، في معنى المزابنة، وده راجع للقول الأول اللي هو طبيعة الطعام بجنسه. المزابنة إن أنت تشتري الحقل لسه القمح فيه سنابل خضراء وتدفع التمن قمح ناشف، وهذا لم يحدث هنا، ما هوش فيه مزابنة ولا شيء، ده هو المحصول اللي هيطلع سواء هيعطيك من هذا المحصول أو هيعطيك غيره ليس قصاد هذا المحصول، ولكن الذي يعطيك للأرض وليس للمحصول، فالذي يعطيك إجارة، والنهي عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر أو بيع الحبوب بالسنابل، هذا اللي منهي عنه. فالثلاث توجيهات لبيان هذا منهي عنه ليست صحيحة. الصحيح قول جمهور أهل العلم أن هذا جائز، منهم الشافعي ومنهم أبو حنيفة، وقول في مذهب أحمد. قول الجمهور هو الراجح فيها، لأن المستحق بعقد الإجارة أنك بتأجر، هتأجر إيه؟ هتأجر له أرض، أرض بيضة، أرض طين، هو هياخد أرض حيزرعها، أنت طالب على إجارة هذه الأرض، بتطلب منه يدفع لك أجرة، سواء تطلب منه ذهبا أو فضة أو طعاما، أنت حر في الأجرة التي تريدها. يبقى الأجرة ليست قصاد الطعام الذي سينبت في هذه الأرض، لا. لذلك لو أن هذا المستأجر للأرض لم يزرعها، ما زرعهاش العام كله، وفي آخر السنة جيت أنت قلت له أنا أعطيتك هذه الأجرة، من حقك تاخد الأجرة ولا مش من حقك؟ زي ما أجر الواحد شقة أقول له تأجر السنة بألف جنيه، عدى سنة هو ما سكنهاش، لكن مفتاح معاه هو، مش ذنبي أنه هو ما سكنهاش، فيعطيني الأجرة، من حقي أن أنا أخذ الأجرة طالما أنه هو متمكن من السكنة ولم يفعل ذلك. يبقى كذلك الأرض هنا إذا كان لم يزرعها وأنا بطلب منه الآن في آخر السنة هات الأجرة بتاعتي، من حقي أن أنا أخذ هذه الأجرة، سواء كانت الأجرة ذهبا أو فضة أو فلوسا أو طعاما يخرج منها مثله أو لا يخرج منها مثله. نظير هذا، الصورة المشابهة لهذا الشيء، أن يستأجر إنسان قوما ليستخرج له معدنا من ذهب أو فضة ويعطيهم الأجرة ذهبا أو فضة، هل هذا من الربا؟ فرضنا أن هنجيب الناس تعالوا احفروا لي في المكان الفلاني، في منجم في المكان الفلاني عشان نطلع منه ذهب، يحفر الناس في هذا المنجم ويطلعوا ذهب، فرضنا متفقين معهم هتاخد في اليوم دينارين، كل يوم لك دينارين، هو بيطلع ذهب يساوي 10 دنانير وبياخد أجرته هو دينارين، هل هذا ربا؟ هذه إجارة، هذه إجارة، إذا عمل عملا استحق معه أجرته. فكذلك الراجح هنا أن هذا استأجر الأرض، ولا شأن لصاحب الأرض في أنه يزرع هذه الأرض، يزرعها بالقمح أو بالشعير أو بغيرها من المحصولات، ولكن شأنه أنه أعطاك أرضا تنتفع بها وتعطيه الأجرة عليها، الطعام الذي اتفقتما عليه. إذا الراجح فيها أنه يجوز، ودي أشهر الرويتين أو إحدى الرويتين عن أحمد، وهي الأصوب أو الراجحة، أنه لو أجر الأرض للمستأجر بأنه ازرعها زي ما تزرعها وتديني في آخر السنة 1000 صاع من التمر، 1000 كيلو من القمح حسب ما يتفق عليه، والأفضل أنه يطلب الأجرة فلوس، يطلب الأجرة نقدا، هذا الأفضل في هذه الحالة، حتى لا تكون ذريعة إلى الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو قال تعالى شاركني في الأرض، ازرع لي أنت الأرض وفي آخر السنة تديني 1000 صاع من القمح، هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا غير جائز. فالخوف أنه يخلط بين الشركة في المزارعة وبين الإجارة، يبقى يخلط بين الاثنين ويقول دي هي دي، وبعدين يقول له تعالى احنا مشتركين هأجر لك هذه الارض بكذا، يبقى الثاني يتعب فيها وده ياخد المحصول كله، فهذا غير جائز. لذلك كان الاحوط فيها البعد عن هذه الصورة، البعد عن هذه الصورة. لكن اذا فهم الفرق بين الاجارة والمزارعة فالراجح انها صورة صحيحة وانها لا تحرم. يبقى هنا قلنا اجارة الارض اما بذهب او فضة هذا جائز، أو بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، فيه روايتان. الثالث أو القسم الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، اللي هي صورة إيه؟ المساقاة والمزارعة، هذا جائز. المساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا. هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع اليهود، مع اليهود. وكان الأصل أنه يجليهم من هذا المكان، يجليهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان في مرض وفاته كان يوصي من بعده بإجلاء اليهود من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب أهل كتاب، كان وصيته عليه الصلاة والسلام. فقال هنا صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، يعني الأصل أنتم مطرودين من هذه الأرض، ولكن ما شئنا بحسب ما إحنا نحتاج وإحنا نريد حتظلوا موجودين وبعد ذلك نجليكم منها. يقول لو كانت لازمة لقدر مدتها، وهنا لا يلزم أن يعقد هذا العقد مع اليهود، هذا غير لازم، إن الأصل طردهم من هذا المكان وإجلاؤهم منها. وقيل المساقاة والمزارعة عقد لازم، وإحنا ذكرنا في التكليف الفقهي في البداية أن من أنواع العقود ما هو متردد بين اللزوم والجواز أو الجواز واللزوم، منها عقد المساقاة والمزارعة، إن البعض قال إنها عقد لازم والبعض قال إنها عقد جائز. اللي قال أنه عقد جائز يقول في الشرح الكبير هو قول أكثر الفقهاء لأنها معاوضة فكان لازمة، يعني عقد لازم ليكون معاوضة، بديك حاجة عشان تديني عليها حاجة تانية. هنا اللي قالوا باللزوم نظروا لو تركوها للجواز هيبقى فيها أذى على صاحب المزرعة أو أذى على الآخر، واحد من يتأذى منها. تخيل واحد عنده مزرعة فيها زروع أو أرض فاضية، واتفق مع آخر تعالى ازرع هذه الأرض والمحصول مناصفة، جاء هذا المزارع زرع الأرض وأتعب نفسه فيها لغاية ما خرج المحصول، وقبل ما يجمع المحصول الثاني قال له لا لغيت الشركة، ما فيش شركة بيني وبينك، طرد هذا الإنسان، يبقى فيها ظلم ولا فيها ظلم؟ هنا لو قالوا إنها جائزة هيقولوا طالما إن هي عقد جائز ولكل من الطرفين تركها. اعكس، المزارع بدأ يزرع في الأرض ولما احتاجت للعمل إذا به يتركها ويفر، فإذا بصاحب الأرض يغرم عليها أضعافا مضاعفة، يبقى ظلم لصاحب الأرض. لذلك أكثر الفقهاء نظروا إلى أنهم لو تركوا هذا العقد عقدا جائزا كالشركات يبقى واحد من الاثنين هيلعب بالتاني على هذا الجواز، لذلك قالوا لا هذا عقد لازم، طالما أنك التزمت تزرع هذه الأرض خلال العام يلزمك هذا الشيء، إلا أن يكون ضرر لا يكون مثله في عقود المسلمين. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أو المؤمنون على شروطهم، ف فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، يعني إن هذا اشترط عليك تزرع الأرض ولك النصف وترك لك خلال العام، يبقى تزرع أنت هذه الأرض ويلزمك الوفاء بذلك حتى آخر العام، ثم بعد ما تجمع المحصول وتقسم من حقك بعد كده يتجدد العقد يتلغي العقد. إن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه. إن فقد شرط من الشروط، يعني بنقول إنه صاحب المزرعة صاحب الأرض أو صاحب الثمر بيعطيها للمشارك له اللي هو المساقي أو المزارع على جزء من الثمرة، ويشترط له جزءا معلوما، يبقى هو سيعطي النخل أو يعطي الشجر أو يعطي الأرض، وبشرط إن لي نسبة ولك نسبة معلومة. طيب إذا لم يتفق على ذلك، ما اتفقوش على نسبة ولا شيء، وراح ده اشتغل فيها فترة وبعدين ده رفض إنه يكمل معه باقي العام فيها، يبقى الآن يأخذ أجرة أجير، طالما إن ما فيش شرط من البداية إنه هيشتغل بقد إيه، يبقى مزارعة فاسدة أو إجارة أو مساقاة فاسدة. قالنا إن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه صاحب الأرض وصاحب الشجر، وللعامل أجرة مثله، لأنه بدل منافعه بعوض لم يسلم له. معنى إن هذا العامل عمر ما هيجي يعمل لك كده، لا العامل جاي يشتغل عشان ياخد أجرة، فإذا أنت فسخت العقد الذي معه أو كانت المزارعة أو المساقاة فاسدة وجاء على آخر العام قال لك لا المزارعة دي فاسدة ملكش حاجة عندي امشي، هم نقول لا هو ما اشتغلش أصلا على هذا الشيء، اشتغل يا إما له نسبة في هذا الزرع أو في هذا الثمر، أو إنه اشتغل وصاد يأخذ أجرا، فأنت ذكرت أنها فاسدة يبقى من حقي أن يأخذ أجرة المثل على عمله الذي عمل، إلا أن تكون هذه المزارعة مما شاع العرف على أن النسبة فيها معلومة. إذا كانت نسبة عرفا معلومة، مثلا كل الأراضي اللي موجودة وكل الناس بيعملوا على النص، يجيب المزارع يشتغل وياخد النص في النهاية، يبقى على ذلك إذا كانت مزارعة فاسدة يمضى فيها ما يمضى في المزارعة الصحيحة، يبقى على ذلك العرف الجاري إن له النص ولم يخطئ وأنت لم تحدد معه النسبة، يبقى على ذلك نجد على العرف الجاري بين الناس له النصف ولك النصف. زي المضارب يقول: ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. لا شيء له، يعني المزارع شغال اشتغل شهر اثنين زرع الأرض وبعدين هرب ما ظهرش، بحث عنه صاحبه ما لقاش، جاب غيره اشتغل وكمل هذا العمل، يبقى على ذلك هذا كان له في الثمرة لو أنه أكمل عمله، لم يكمل عمله ولم يخرج شيء فليس له شيء. لا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه بالضار، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح. عامل المضاربة أخذ منك مالا وقال لك هشغل لك هذا المال، خد منك ألف اشترى بها سلع وبعدين جاب السلع حس أنها خسران، قال لك خد السلع مش شغال ومشي، يبقى هنا الآن هو ما اشتغلش ما عملش حاجة لأنه جاب السلع، أنت بعت السلع كسبت الضعف، ليس له شيء، ليس له شيء لأنه تركها ولم يكمل عمله، يبقى كان قبل ظهور الربح هو ظنها ستخسر فهرب وتركها لك، فإن ظهر ربح بعد ذلك لم يستحق هو شيئا. إن فسخ بعد ظهورها بعد ظهور الثمرة أو ظهور المحصول، فالثمر بينهما على ما شرط وعلى العامل تمام العمل، وعلى العامل تمام العمل، يعني في حاجة اسمها ظهور الصلاح في الثمار أو بدو الصلاح في الثمار وبعد ذلك كمال الصلاح في الثمار. فبدو الصلاح انه البستان بدا يظهر فيه عنب، بدا يظهر فيه بلح، ولكن لسه لا نضج ولا كمل، هذا بدو الصلاح. فهنا اذا كان العامل اشتغل لغايه هذا الحين معنى بدا الصلاح، يبقى تباعا سيكمل صلاح باقي البستان وسينضج، يبقى على ذلك له الان في هذه الثمار. يبقى ان فسخ العامل بعد ظهور الثمرة أو بعد ظهور المحصول، فالثمرة بينهما على ما شرط، ويجب يلزم العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح، مما فيه نمو أو صلاح للثمرة بعده تمام العمل. تمام العمل يعني حيكمل، إذا كان الثمار لسه محتاجة الحاجة لأدي نقي الحشائش يعمل حاجة لنفع هذه الثمار أو المحصول يلزمه أن يقوم بها. والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه والحرس والتي يعني هذا يلزم المزارع، بدأ الصلاح في الثمار أو في الحبوب يلزمه أن يكمل حتى يتم العمل. الإكمال بأنه يسقي بالماء، يصلح الطرق، الحرس وآلة الحرس وبقر الحرس وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك من الأشياء اللي تلزم المزارع. على رب المال ما فيه حفظ الأصل، على صاحب المال، على صاحب الأرض يلزمه ما فيه حفظ الأصل، زي سد الحيطان مثلا، إذا كان النهر بيفيض يبقى حيدخل على المزرعة يبوظها، يبقى يلزمه هو يبني حيطة يمنع دخول الماء اللي يخرب عليه المزرعة، عليه إنشاء الأنهار أو الترع أو توصيل الماء لأنها يوصلها إلى أرضه، عليه حفر بئر إن كانوا يحتاجون إلى ذلك. الجزاز، الحصاد عليهما بقدر حصتيهما هنا أو بالاتفاق أو حسب الاتفاق اللي يكون بين صاحب الأرض وبين المزارع، لعل صاحب الأرض اتفق مع المزارع إن ازرع لهذه الأرض وعليك تفضل تعمل فيها لغاية ما تجيب لي المحصول لغاية عندي. طيب ليه قد يقول لك أنا صاحب الأرض ليه الربع ولك أنت الثلث ربع، بس بشرط تجيب المحصول. يبقى هنا يلزم المزارع هو الذي يحصد المحصول ويجمعه ويذهب بنصيب صاحبه إليه. يبقى هنا الجزاز، هنا يقول لك مثلث الجيم، يعني يقول الجزاز والجزاز والجزاز بالفتح والضم والكسر، عليهما بقدر حصتيهما، على الاثنين بقدر حصتيهما، إلا أن يكون اتفاق بين الاثنين على أن المزارع هو اللي يلزمه يبقى يلزمه. ولذلك هنا يقول لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل. وعنه عن أحمد يعني الحصاد واللقاط والجداد على العامل، وهنا الراجح أنها بالاتفاق، بينهما، إذا كان صاحب الأرض اتفق وشرط عليه إن عليك هذا الشيء فلا مانع من ذلك، لم يكن شرطي على الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، على أن يعمل الأعمال فيها يعني العمل والعمالة من أموالهم، ده صحيح. وهذا من العمل مما لا تستغنى عنه الثمرة أشبه التشميس، يعني عايز يقول إن هذا على العامل إن يفعله ابتداء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أهل خيبر، ولكن نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإذا شرط صاحب الأرض على المزارع أو المساقي إنه عليك أنت الحصاد يبقى يلزمه ذلك. يتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذ من رب المال فعليه ومن العامل فعليه، يعني إذا كان بيفرض على هذه الأرض في خراج الأرض، أرض خراجية يخرج على الأرض نفسها الخراج، ويؤخذ على الثمار الزكاة مثلا، أو بيفرض عليها إن حتسقي الماء والحكومة بتفرض على السقي كذا وعلى الأرض كذا وعلى الزرع كذا، يقول لك الكلف السلطانية بحسب اللي موجود أصلا، مش هيجي صاحب الأرض يقول لك أنت تدفع كذا فأظلمك، أو المزارع يقول للتاني أنت تدفع كذا فأظلمه، بحسب اللي موضوع على ده هو بيدفعه وبيتحمله، اللي موضوع على الآخر هو الذي يتحمله. ما لم يكن شرط فيتبع، يعني في الشيء المعلوم، مثلا صاحب الأرض يقول له هذه الأرض بيجي عليها في السنة ضريبة أطيان 1000 جنيه في السنة، يبقى دي تطلع من المحصول قبل ما نقسم المحصول فيما بيننا، يبقى عزيك إذا حصل اشتراط بينهم على ذلك يجوز فعله. لاحظ فرق بين أن يقول له ناخد 1000 جنيه وأخذ عليها نص المحصول، وإنه يقول له حنطلع التكاليف من ضمنها ضريبة الأطيان اللي هتيجي على الأرض هتخرج من هذا المحصول. الأول كأنه يشترط لنفسه، النسبة في الثمرة زائد مبلغا معلوما، هذا ممنوع. قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، فعلى قدر الأموال، إن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على المستأجر. يقصد هنا أنه ما تفرضه الدولة على أصحاب المزارع، تقول له حنرشلك الزرع وحناخد كذا على رش هذا الزرع، يبقى اللي بيزرع الآن المزارع مش صاحب الأرض، يبقى كأن هذا يكون على المزارع دفع هذا الشيء من مال، إلا أن يكون اتفاق وشرط بينه وبين صاحب الأرض أنه الأرض حتترش، الدولة حترشها بأنواع من المبيدات أو حتحط فيها أنواع من السماد، يبقى أنت اللي تتحمله. ما كان باتفاق بينهما يبقى راجع للاتفاق بين الاثنين، ما لم يكن اتفاق رجعوا إلى العرف وإلى العادة الجارية في ذلك. قال: وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة. يبقى هنا اتكلمنا عن المساقاة والمزارعة، وقلنا إنه المساقاة قد تكون مساقاة حقيقية وقد تكون إجارة، وقد تكون إجارة، قد تكون مزارعة وقد تكون إجارة. يبقى هنا الإجارة فيها أقول في المساقاة إنني أستأجر أجيرا، تعالى اعمل لي اسقيلي هذا الزرع جنينة، تعالى اسقي هذا الزرع، هتاخد في الشهر كده، يبقى هو ملوش دخل بالمحصول، ملوش دخل بالثمر، يبقى هذه إجارة. المزارعة قد تكون إجارة، أنني إنسان يستأجر مني هذه الأرض، أنا هستأجر منك الأرض، أرض أزرعها اللي أنا عايزه، في النهاية هدفع لك الأجر اللي اتفقنا عليه، هذه إجارة. أو إنه صاحب الأرض يستأجر مزارعة، تعالى ازرع لي هذه الأرض فول، أنا هجيب لك الفول وأجيب لك كذا وحديك اليومية بتاعتك كذا، يبقى دي إجارة وليست مزارعة. المزارعة إني أتفق مع إنسان، تعالى أدي الأرض بيضة، خدها أنت ازرعها، وفي آخر السنة المحصول يكون مناصفة بيني وبينك، يبقى دي حنسميها المزارعة، وهذه المزارعة الجائزة التي جوزها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها مع أهل خيبر. لما كان في إجارة ومساقاة، إجارة ومزارعة، احتدنا نعرف طب لما تبقى إجارة حيكون الأمر فيها إيه، وده الباب اللي حيقولهن بعد كده. الإجارة بعمومها سواء في الأرض أو في منافع أشياء، أو إنسان أستأجره لمنافعي، ينفعني بشيء في صنعة أو نحو ذلك، حسب نوع الأجير أن يكون أجيرا خاصا ولا أجيرا مشتركة، يبقى هنا نعرف إيه تكون هذه الإجارة. الإجارة لغة اسم الأجرة، وشرعا تكون عقدا على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، هذه الإجارة. الإجارة هو بيجيك يعني تعريف لها بسيط جدا، بيقول لك بيع منافع، بيع منافع، بيع المنافع، هذه الإجارة. إما إني أشتري عينا سلعة بعينها ملك لي، أو أني أشتري المنفعة، أشتري المنفعة، يبقى فرق بين شراء العين وشراء المنفعة. شراء العين هذا البيع، البيع، يبقى هنا أشتري الشيء أو أبيع الشيء. المنفعة إني العين ليست لي، هي لصاحبها، ولكن أنتفع بها. زي ما أقول أنا نشتري سلم من إنسان، اشتريت السلم صار ملكا لي أفعل به ما أشاء، أو إني أستأجر هذا السلم، أستأجره يبقى أنتفع به في مدة معينة وبيرجع لصاحبه تاني. يبقى الملك في الإجارة لمين؟ لصاحب العين، لصاحب العين، إنما للمستأجر أن ينتفع بهذه العين في فترة معينة ويدفع الأجرة فيها. يبقى نقول ثاني، الإجارة بيع المنافع، هي بيع المنافع، أو هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل بعوض معلوم، قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، ده المعنى الشرعي للإجارة. الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، جائزة بمعنى إن هي ما هيش محرمة، إن هي يجوز إنك تؤجر أو تستأجر، يجوز، لكن إذا فعلت، إذا فعلت هندخل في التكييف الفقهي بتاعها. يبقى ابتداء لما نقول الإجارة نقول جائز، البيع جائز، فإذا حدث البيع مبايعة بيني وبين إنسان، الآن هندي التكييف بتاعه وحسمي البيع عقد إيه؟ عقدا لازما. يبقى البيع عقد لازم، الإجارة هي بيع، الإجارة هي بيع، تبقى هتكون عقدا إيه؟ لازما أيضا. يبقى هنا فرق بين أقول الإجارة والبيع جائزان بالكتاب والسنة، يجوز إني أبيع وإني أشتري، لكن لما أجي اشتريت من إنسان سلعة وبعدين عايز أرجعها له والسلعة سليمة ما فيش فيها أي عيب، يقول لي لا مش من حقك ترجع. الآن هندخل في التكييف الفقهي، البيع عقد لازم، لازمت لي السلعة ولازم لك الثمن، يبقى مش من حقي أن أنا أرجع هذه السلعة إلا أن ترضى أنت بالإقالة. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يبقى هذه المرضعات، المرأة المرضعة ترضع وتطلب أجر على هذه الرضاعة، يبقى من زوجها أو من غيره من حقها أن تأخذ هذه الأجرة. وقال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، أو دليل الإجارة، وأن كانت في شرع من قبلنا وثيقة مساق المدح. وقال الله تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا يقولها سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام للخضر لما أقام الجدار، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إذا كان في شرع من قبلنا الإجارة موجودة، وكذلك في شرعنا. في الحديث هنا لابن ماجه بإسناد ضعيف جدا أن موسى عليه السلام أجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. الحديث قال الألباني ضعيف جدا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا من بني الديل، يقول هذا ديلي أو دؤلي، هذا ديلي ينسب إلى بني الديل. هاديا يعني ده كان إمتى الاستئجار ده؟ في الهجرة، في حديث الهجرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة المدينة، وما كانش يعرف الطريق عليه الصلاة والسلام، وخاصة في المسالك اللي هيسلكها هو أبو بكر عشان يهربوا من كفار قريش ومن الراصد اللي يرصدونه لهم. فاستأجر هاديا خريتا، الخريت الخبير الماهر من بني الديل، وكانوا مشهورين بذلك أن يعرفوا السكك في الصحراء. الحديث رواه البخاري. وفي الحديث 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتي أجرته. الحديث حسنه الألباني رحمه الله. 3 أنا خصمهم، يعني الله عز وجل خصم هؤلاء يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بالله يعني أعطى الأمان، إن أؤمنك لك الأمان لأسير ونحوه، أو أعطى عهدا بالله سبحانه وتبارك وتعالى ثم غدر بعد ذلك في عهده. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا يعني أنه عنده عبد وبعدين أعتق هذا العبد، بعدما أعتق العبد رجع في كلامه تاني قال له لا أنت ما زلت عبدا، وباعه كمان وأكل ثمنه، هذا خصم الله عز وجل يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. مصيبة، مصيبة إنسان يستأجر أجيرا، تعال اشتغل عندي، ويفضل يشتغل عندك وفي النهاية ما تدلوش حالة ويمشي. وما أكثر ما يحدث في هذه الأيام أو في هذا الزمان من ذلك، إن الواحد يستأجر أجيرا يعمل له بعدين ما يدلوش الأجرة بتاعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يدف عرقه، أعطوا الأجير حقه قبل أن يدف عرقه. يعني إذا عمل عندك الأجير أعطه حقه قبل ما يدف العرق، قاعد شغالته اليوم متعبان، يبقى من حقه أن يأخذ الأجرة منك. الإجارة شيء يعني كثير في زماننا، وتحدث الخيانات من الأجير ومن المستأجر. تجد المستأجر يستأجر الأجير ويبخس حقه ولا يعطيه أجرته، تجد الأجير يعمل ويخون صاحب العمل في عمله ويدي معاده التاني والتالت وما يوفيش بحاجة، يقول لك هعمل لك كذا ما يعملكش اللي اتفق عليه، أو يعملها وبعدين يضيع عليك العمل ويبوظ عليك العمل، يقول لك على قد فلوسك. كثير من هذا الشيء تسمع من الناس حكايات غريبة في ذلك. لذلك إذا كنت أجيرا فاتق الله عز وجل في عملك، وحيل الكلام عن الأجير، ما هو الأجير وكيف يكون أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركة، الأجر الأجير كيف تكون، والاتفاق، وإذا فسخ يحصل إيه، حيل تفصيل لشيء من هذا. قال ابن المنذر: اتفق على إدارتها كل من نحفظ عنه أو قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها. اتفق الإدارة يعني اتفقوا عليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع وتنعقد بلفظ الإدارة والكري وما في معناهما. الإجارة كأن هنا بيقول الإجماع على جواز الإجارة، أن الإجارة جائزة، لأن أكثر الناس يحتدون إلى ذلك. أن ممكن أنت تعرف صنع صنعتين 10 صنايع، بس مش هتعرف كل الصنايع اللي في الدنيا، يبقى هتحتاج لحد يعمل لك حاجة من الحاجات لا تقدر أنت عليها، مش هيدي لك إلا ما تدفع له أجرة. يبقى هنا هذه الصناعة تحتاج إلى صانع يصنع لك الشيء الذي لا تعرفه. شروط الإجارة 3، ولك تنعقد بلفظ الإجارة، إن أنا أجرت منك كذا، أجرت لك كذا، هنا الإجارة، استأجرت منك كذا، أجر لي كذا، والكري، الكري يعني أنه يقول كراء، الكراء بمعنى الإجارة يعني وزنها على وزن الرمي كده. شروط الإجارة 3: معرفة المنفعة، لأنها المعقول عليها المنفعة اللي أنا حنتفع بها من وراء ذلك، منفعة الصنايع نفسه. تعالى ابني لي حائطا، هتبني الحيطة، هتبني كم طوبة، 1000 طوبة، هتبني أنهي نوع من أنواع الطوب، هنبني كذا ونعمل كذا. يبقى هنا الاتفاق مع العامل يكون اتفاقا واضحا بمعرفة المنفعة التي عقد عليه. بيضرب لها المثال كبناء حائط يذكر طوله وعرضه، وسكن دار شهرا وخدمة آدمي سنة، ده على سبيل المثال. وإلا لو أن الناس اتفقوا على أشياء أخرى في الماضي، هتبني لي حيطة طولها 10 متر والعرض بتاعها كذا متر وكذا، يبقى هنا هذا جائز. أو يقول لك ابني لي جدار، والناس بقى العرف الجاري معروف إيه هو الجدار، فيوم يقول لك هبني لك 1000 طوبة بكذا، يبقى هنا هذا جائز أيضا، سواء إن هو بالذراع أو بالمتر أو بالعدد. المؤادرة قد تكون مشاهرة، يقول لك اسكن عندي شهر والشهر بكذا، أو أشهرا والشهر بكذا، هذه مشاهرة. أو معاومة السنة، اسكن السنة عندي بكذا، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج إلى ضبط. قال الإمام أحمد: أجير المشاهرة، أجير المشاهرة، الأجير اللي بياخد أجرته بالشهر، ده معنى المشاهرة. أجير المياومة اللي بياخد أجرته باليوم، أجير المعاومة اللي بياخد أجرته بالسنة. يبقى هنا أجير المشاهرة، يقول الإمام أحمد: يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. هذا الكلام يقال للأجير ويقال لصاحب العمل، للاثنين، لصاحب العمل وللأجير. ما تجيش أنت كصاحب عمل وتقول له لا تفضل شغال يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة تشتغل، ليس من حقك ذلك. تقول له هتشتغل الجمعة وتشتغل العيد، ليس من حقك ذلك، اللي هو وقت الصلاة يعني، وقت الصلاة، وإلا باقي يوم الجمعة أنت حر بالاتفاق معه، لكن وقت الصلاة ليس من حقك أن أنت تمنعه من صلاة الجمعة أو تمنعه من صلاة الجماعة أو تمنعه من صلاة العيد. يبقى أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط، يعني على صاحب العمل. قيل الإمام أحمد: يتطوع بالركعتين، يتطوع الأجير يعني يصلي ركعتين السنة يعني. قال: ما لم يضر بصاحبه، ما لم يضر بصاحبه. أمر عظيم جدا إنك تنتبه إيه الحقوق التي لك وإيه الواجبات التي عليك. في حقوق وفي واجبات. أنت أجير لك حق، بتطلب الأجرة بتاعتي كذا، هشتغل كذا ساعة، أو هشتغل من الساعة كذا للساعة كذا، أو هشتغل اليوم من الفجر لغاية غروب الشمس. طيب، من حقك أنت أنك وقت الصلاة أن تصلي من غير ما تبوظ له حاجة في العمل، من غير ما تضيع عليه شيئا في العمل. يبقى هنا الترتيب إن إزاي العمل ما يبوظ في خلال وقت الصلاة، العمل والله مباني هتبني عند إنسان شيئة، ما تجيش تخمر المونة بتاعتك قبل وقت صلاة الجمعة وتروح تسيبها تصلي الجمعة ترجع تلاقيها نشفت مثلا، يبقى أنت بتبوظ عليه الحاجة اللي محطوطة عنده. أدير في فرن، مش هتيجي تدخل العيش في الفرن قبل وقت الصلاة مباشرة وبعدين يكبر الإمام ويدخل في الصلاة تجري تصلي معاه الجمعة ركعتين ترجع تلاقي العيش كله فحم، ما ينفعش. يبقى هنا تاخد بالك ما تبوص على صاحب العمل العمل بتاعه أو المال بتاعه، أيضا ما تضيعش الواجب الذي عليه. يبقى هنا تحترم العمل وتحترم العبادة التي أمرك الله عز وجل بها. لذلك هتلاقي هنا في كلام العلماء في مسألة الفرض الواجب، لا لابد أن تصلي صلاة الجمعة، لابد أن أنت تذهب وتصلي صلاة العيد، لا وإن كان صلاة العيد أخف من صلاة الجمعة، صلاة العيد غايتها أن يقال أنها فرض كفائي، لكن صلاة الجمعة دي فرض عين على كل بالغ محتلم عاقل يقدر على ذلك، هذا يلزم أن يصلي صلاة الجمعة. شوف هنا لما يقول له يتطوع بركعتين، يعني فرضنا جه وقت صلاة الظهر وانت شغال في مكان وبعدين عايز تصلي الظهر، من حقك تسيب المكان تروح تصلي الظهر، ولكن بالاتفاق مع صاحب العمل ان تقفل المحل قبل الصلاة وتذهب تصلي، تذهب تصلي وترجع تاني العمل بتاعه، بيقول لك صلي صلاة الظهر بس، صلي تروح تصلي الاربع ركعات. سألوه طيب عايز يصلي ركعتين السنة، قال لك ما لم تضر بصاحب العمل، ما لم تضر بالعمل. يبقى على ذلك هنا ما تجيش بقى زريعة ان انا رجل ملتزم ورجل مصلي وكل شوية رايح اصلي في الجامعة، كل شوية رايح اصلي العمل بتاعي ست ساعات بقضي خمس ساعات منه في الجامعة والباقي برجع على صاحب العمل. والناس تكره العمل مع الانسان الذي يواظب على الصلاة على هذه الصورة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول يتطوع بالركعتين، ما فيش مانع إنه صلى الظهر صلى العصر صلى المغرب وحيصلي ركعتين بعد المغرب حيصلي ركعتين قبل العصر حيصلي ركعتين بعد الظهر بشرط ما يضرش بصاحب العمل. حيصلي ركعتين وركعتين حياخد وقت إيه يعني دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق مش حياخد وقت، لكن ما أقفش على باب الجامعة إلغي ساعة خلص الصلاة وحيقابل فلان ويسلم على فلان والعمل يبوظ على صاحبه. لا، هنا إن سكت لك صاحب العمل لن يترك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في محاسبة يوم القيامة على العمل، أنت أخذت أجرة من الإنسان، أخذت أجرة على إيه؟ على عمل، بذلت منافعك، هو يملك منافعك بهذا الوقت. فرضنا أنك أجير خاص، أجير خاص زي ما كتير بيشتغل بالساعة، أنت شغال عندي 8 ساعات، 8 ساعات حدك فيهم مبلغ كذا، 8 ساعات بتوعي أنا مش بتوعك أنت، يبقى تشتغل الثمان ساعات زي ما انا عايز مش زي ما انت عايز، مش هتيجي في النص طيب انا رايح مش عارف فين رايح فين رايح فين، صفصفوا الثمان ساعات على ساعتين او زي الساعات في عمل الحكومه تصفصف على تلت ساعه، ها الموظف المصري بيشتغل تلت ساعه زي ما جابوها في الاحصاء فيها. هنا لا يصلح ذلك ولا يجوز لك ذلك. وما تقولش على قد فلوسكم، ما تقولش على قد فلوسكم، الكلمه العجيبه اللي شاعت بين الناس ورثها بعضهم لبعض، يقول لك على قد فلوسه. هنا يوم ما انت اشتغلت انت راضي بهذا الشيء، راضي بانه يدي لك في الشهر 200 جنيه وهتديله في اليوم 8 ساعات، ما تجيش بعد كده تقول لا ما غيري بياخد كذا، ما حدش قال لك ادخل في هذا العمل، سيب العمل افسخ وروح لغيره، خد الاجر الاكثر. اما انك اتفقت على عمل وبعدين في نص العمل تسيب الراجل وتقول على قد فلوسكم، او في النص ما تشتغل له وتشتغل لغيره، لا، انت اجير خاص ولست اجيرا مشترك. الاجير الخاص له وصف معين، الاجير المشترك له وصف اخر. الاجير المشترك يجوز ان يقبل اعمالا في الوقت نفسه، يقبل من ده ويقبل من ده ويقبل من ده وبعدين يبتدي يعمل هذه الاعمال للجميع، زي الخياط، زي الخياط، الخياط بيروح له انسان خياط القفطان ده، مش هقعد محبوس لك انت يومين ثلاثه لغايه ما يخلص وبعدين يقبل من غيرك، لا، ده بيقول لك هات القفطان بعد 10 ايام تعالي غيرك هيجي له هات القفطان وبعد 10 ايام تعالي والثالث والرابع. ليه؟ هذا اجير مشترك، يعني الكل يحتاجون اليه والكل يبعثوا له الحاجه، ما حدش بيخيره بزمن من الازمان، لكن هو بيديك الزمن اللي هتستلم منك وهيجي التفصيل في هذا الشيء. الاجير الخاص اللي هو العامل او الموظف في عمل بالساعه، بالساعة، يبقى أنت تشتغل عند فلان لمدة 7 ساعات، لمدة 8 ساعات، تشتغل عنده الليل، تشتغل عنده النهار، يبقى هنا بحسب ما بيشغلك هذا الإنسان أنت بتأخذ أجرة على أن تبذل له وقتك، يبقى وقتك ملك لهذا الإنسان. ما تجيش في النص تقول لا أصل أنا ورايا كذا، أصل عايز أعمل إيه أعمل كذا، هو ملكه هذه الساعات وبيديك مرتبا على ذلك، عايز تعمل كذا أو كذا أطلب منه يخصم لك هذه من الأوقات بتاعتك من الأجرة اللي أنت تأخذها. قيل لأحمد يتطوع بالركعتين؟ قال ما لم يضر بصاحبه. وقال ابن مبارك يصلي الأجير ركعتين من السنة. ابن مبارك يعني رأى الأمر سهل، يعني صلي ركعتين من السنة مش هتاخد وقت طويل. وقال ابن المنذر ليس له منعه منهما. ليس له، كل الكلام ده في ايه؟ في ركعتين؟ لا مش في صلاة السنة، ركعتين بس، مش في صلاة السنة، في ركعتين بس. يعني إذا كنت أنت أجيرا عند إنسان وهيجي عليك رمضان، يبقى أنت هتصلي العشاء هتصلي ركعتين سنة بس، ده اللي قاله الإمام أحمد وذكره ابن مبارك. أما إنه لا سيب المحل هروح أصلي 8 ركعات وأسمع الدرس وأعمل كده وأجيلك بعد نص الليل ويتخرب المحل، ما ينفعش، ما ينفعش هذا الشيء إلا بالاتفاق بينك وبين صاحب العمل. يبقى أنا الآن والله هروح أتأخر 2 ساعة، هتأخر 1.5 ساعة، اخصمها لي من المرتب وبحسب حاجة صاحب العمل إليك. يبقى أنت الآن وقتك ملك لصاحب العمل. يبقى هنا زي ما أنت هتروح وتؤجر على هذه الصلاة اللي أنت هتصليها، لو تركت العمل اللي انت اتفقت معه على أجرة معينة تأخذها وضيعت عليه العمل تأسم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الأمر الآن ما هوش عمل بينك ومن صاحب العمل وخلاص، لا، في رقابة، الله عز وجل رقيب عليك، أخذت أجرة أو في بالعمل الذي اتفقت عليه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة، يجوز إجارة البيت، إجارة الشقة، إجارة العمارة، إجارة الدواب، إجارة مثل السيارات ونحوها. يبقى كان الشرط الأول في الإجارة معرفة المنفعة، الشرط الثاني معرفة الأجرة. معرفة الأجرة يعني أنت هنعمل لك الأعمال اللي أنت عايزه مني إيه بهذه المنفعة، طب الأجرة هتديني كام على هذا العمل لنا هنعمله؟ يقال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا، لأنه عوض في عقد معوضة، فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعا نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، حديث ضعيف. يعني نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. طبعا هنا طالما أنه عقد لازم لابد من معرفة الأجرة، إجارة على عمل يعطيك عملا معلوما يبقى لابد من أجرة معلومة عليه. ثالث حاجة أو ثالث شرط كون النفع مباح. كون النفع مباح يعني هيستأجرك لعمل مباح مش هيستأجرك على عمل محرم. يبقى لو إن إنسان استأجر آخر على أنه يعمل له في أعمال محرمة، في صناعة خمر مثلا، في لعب ميسر وقمار، هذا في ضرب ملاهي ونحوها، هذا حرام، فلا يجوز على المنافع المحرمة. وضرب لها أمثلة كالغناء، هيروح يغني فرح مثلا، الزمر، النياحة، هذا كله حرام. ولا إجارة داره لتجعل كنيسة، عنده بيت وحيأجره لنصارى يعبد بتاعه كنيسة، هذا حرام لا يحل له. كذلك أن يؤجر لمجوس يعملونه بيت نار، بيت عبادة يعبدون فيها غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو يبيع فيها الخمر، هذا غير جائز ونحوه، لأنه يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم، فلم تجوز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا، أنه لا يجوز له عنده أمة يؤجرها لواحد عشان يزني بها والعياذ بالله. قال كون النفع مباحا وكونه يعني كون النفع نفسه يستوفى دون الأجزاء. النفع يستوفى دون الأجزاء، يعني أقول لك أجر لي الشيء المعين أستأجره عشان أنتفع به وأرجعه لك زي ما هو، يبقى هنا ما ينفعش ان انا اجر منك مثلا شمعة عشان اولعها. ينفع إجارة الشمعة؟ ما ينفعش، لانه مش هتولع الشمعة الا باستهلاكها، يبقى هاخد منك شمعة باجرها منك، هذا اجرة بربع جنيه، اخدت منك شمعة ثمنها 10 جنيه ولعتها طول الليل خلاص خلصت الشمعة، ما ينفعش. يبقى هذه لا يصلح فيها الاجارة انما يصلح فيها البيع. كذلك الصابون، هأجر لي صابون عشان اغسل ايدي بيه، ما ينفعش، هاخد ابريق خلاص راح الصابون. يبقى لا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب. مش هيأجر نفس الأزوزة دي عشان أشرب اللي فيها، هذا بيع ليس إيجار. والمشروب والمطعوم والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين. اللي لاستيفاء العين ده هيبقى إيه؟ بيع. البيع لا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، لا يجوز إلا أن يكون آلة بقى من الآلات. لكن ديك إنه عنده، حتى لو ديك اللي عنده ده مشهور بأنه بيأذن في وقت الصلاة، ما ينفعش أن أنا أجره من صاحبه علشان يأذن لي أنا في وقت الصلاة، لعله في بيته بيأذن، لما يتنقل لبيت تاني يأذن في غير الوقت، ما نقدرش على استيفاء المنافع من صاحبها، يبقى على ذلك هذا غير جائز لأنه غير مقدور عليه. تصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، زي البيوت، الدور، الحوانيت، الدواب، إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين. ممكن هذا شيء الآن سيارة، إن أجر لي هذه السيارة حركبها من اسكندرية للقاهرة، هتاخد مني كام؟ هذه أجرة، أجرة، يبقى هنا بالمسافة المعينة المعروف، أو بالزمن المعين، أجر لي سيارة لمدة 3 ساعات، الساعة بكذا، يبقى هنا إجارة إما بالساعة أو على المكان، أو قدرت بالأمد، وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. يعني يستأجر من إنسان شيئا حتى ولو الفترة طويلة، عايز آلة معينة أستخدمها في المباني، حأجرها منك لمدة سنة، يبقى هنا طالما أن هذه الآلة ممكن تقعد هذه الفترة فلا مانع من أن يستأجرها للفترة التي يدوم مكثها إليه. وهذا قول عامة أهل العلم، قال في الشرح الكبير لقوله تعالى على أن تأجرني 8 حجج. نقف على هذا القدر، وفي اليوم الاثنين نكون إن شاء الله، ما تنسوش يوم عاشوراء بعد غد السنة صيام ويكفر ذنوب سنة، وبكرة تاسعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي يصومه ثم توفي قبل أن يصوم، يبقى من استطاع فليصوم يوم 9 اللي هو بكرة يعني، ويوم 10 اللي هو بعد بكرة، والله أعلم.